بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الحوالة والضمان. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفلناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطى، ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الدينار علي، الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وكفناه، فلما أرادوا أن يصلوا عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه حتى ضمن ذلك أبو قتادة، وقال: الديناران علي يا رسول الله. فقال له: حق الغريم وبرئ الميت، يعني تلتزم مال الغريم وبرئ بهما الميت. قال: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها: أولا، مشروعية تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. وهذه الأمور، أعني التغسيل والتكفين والصلاة، فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفيه أيضا دليل على مشروعية تحنيط الميت، والحنوط أخلاط من الطيب توضع في مغابن الميت، وكذلك أيضا في كفنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم شأن الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة على هذا الرجل لأن عليه دينا. فالدين شأنه عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، لما سأله رجل عن الشهادة: أتكفر كل شيء؟ فقال: إنها تكفر كل شيء. فلما ولى الرجل دعاه وقال: إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية المبادرة بقضاء دين الميت بعد موته، وأن المشروع للورثة إذا خلف الميت مالا أن يبادروا بقضاء دينه وأن يسارعوا في ذلك. ومع الأسف الشديد أن الورثة إذا مات الميت تجد أنهم يتهاونون في أمرين: الأمر الأول يتهاونون في قضاء دينه مع أنه خلف مالا يمكن أن يقضى منه الدين، وربما أيضا جحدوا بعض المال لأجل أن يأخذوا من الزكاة. والأمر الثاني التأخر في تنفيذ وصية الميت، وكلا الأمرين من الخطأ. أما الأمر الأول وهو التسويف والمماطلة في قضاء دين الميت فهذا محرم عليهم، والورثة لا يحل لهم شيء من مال الميت إرثا إلا بعد قضاء ديونه. وأما كون بعضهم ربما جحد مال الميت من مال لأجل أن يأخذ من الزكاة فهذا أيضا من المحرم. وقد حكى أبو عبيد في الأموال وغيره إجماع العلماء على أن دين الميت لا يقضى من الزكاة، لأن من مفاسد قضاء دين الميت من الزكاة أن الورثة ربما جحدوا ماله حتى يأخذوا من الزكاة. وأما الثاني وهو التأخر في تنفيذ الوصية فهذا أيضا محرم، لأنه إذا كان تنفيذ الوصية مع تغييرها وتبديلها محرما، إذا كان محرما فعدم تنفيذها أصلا أشد وأعظم. ولهذا قال الله عز وجل في الوصية: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإمام والسلطان أن يمتنع من الصلاة ممن عليه دين، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر، فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح ورزق المال قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي، كما يدل عليه الحديث الثاني. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من الصلاة في أول الأمر، لكن لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح صار يقضي ديون الأموات من المسلمين من بيت المال. أما الحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كفالة في حد. والحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. وهذه هي الحكمة من الحد، أنها تكفر ذنب صاحبها وتردع وتزجر عن الوقوع في مثلها. الكفالة في الحد اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من أجاز الكفالة في الحد ومنهم من منعها، وأكثر العلماء على منع الكفالة في الحد، وذلك لأنه إذا امتنع إقامته الحد على المكفول فإنه لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل، لأن الذي عليه الحد لو امتنع أو هرب أو ما أشبه ذلك لا يمكن أن يقام هذا الحد من حد الزنا أو السرقة أو غيرها على من كفله، لأنه حينئذ يدخل في قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الكفالة في الحد لمن له سلطة بحيث يتمكن من إحضار من عليه الحد، وهكذا أيضا، وهذا القول هو الراجح، وأن الكفالة في الحد ممن له سلطة وولاية يتمكن بها من إحضار من عليه الحد فحينئذ تصح الكفالة في الحد. وأما القصاص فهو أهون من جهة أن القصاص له بدل، فتجوز الكفالة في القصاص، فإذا قدر أنه امتنع من إقامة الحد على المكفول فإنه يجب على الكفيل البدل وهو الدية، بخلاف الحدود، فالحدود ليس لها بدل، لكن القصاص لو أن شخصا كفل من عليه قصاص ثم امتنع إقامة القصاص عليه لهربه أو ما أشبه ذلك فحينئذ يضمن من كفله الدية، لأن القصاص له بدل بخلاف الحد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.